بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء ثم شئت. رواه النسائي والصححة. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان وتحذير من الشرك الأصغر الواقع في الألفاظ من جهة التسوية بين الله وبين المخلوق بالواو الدالة على المساواة بين المشيئتين أو على مطلق الجمع، ففيه تحذير من هذا الشرك الأصغر. ومعلوم أن كتاب التوحيد فيه تقرير إفراد العبادة لله عز وجل، والتحذير مما يضاد هذه العبادة من الشرك الأكبر أو يناقض كمالها الواجب من الشرك الأصغر. أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، أنه في الباب الذي قبله بيان أن الحلف بغير الله شرك أصغر. وقلت لكم في الدرس السابق أن الشرك الأصغر أكثر وقوعه في الألفاظ، فالشرك في الألفاظ شرك أصغر، والشرك في الأفعال الغالب أنه شرك أكبر، والشرك في العقائد والنيات والمقاصد كذلك شرك أكبر وقد يكون شركا أصغر. فأبان في الباب السابق الحلف بغير الله، وفي هذا الباب قول ما شاء الله وشئت. وفي الباب القادم كذلك في بيان الشرك الأصغر في الألفاظ. قال: باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما جاء في حكم التسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وأن هذا من الشرك الأصغر. متى؟ إذا لم يقصد الإنسان المسوي بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق المساواة بين الخالق والمخلوق. فإن قصد المساواة فهذا شرك أكبر بلا نزاع وبالاتفاق. وأورد فيه هذه الحديث الثلاثة، فالأول عن قتيلة، وهي قتيلة بنت صيفي الجهنية وهي صحابية مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لها هذا الحديث الذي رواه عنها عبد الله ابن يسار الجعفي، ورواه عنها النسائي في سننه، عن قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، والخطاب لمن؟ للمسلمين، وليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الخطاب لبعض المسلمين الكائن منهم ما ذكره في سبب الشرك. إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت إما إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره من الناس، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، لأن الكعبة محرمة معظمة في قلوب الناس، ولا يزال الناس بخير ما عظموا هذه الحرمة يعني الكعبة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وحلفهم بالكعبة لتعظيمها ولشأنها، فلم يبرر لهم ذلك مع عظم الكعبة وأنها بيت الله الذي يستقبل في الصلاة ويطاف به ويقصد ويحج إليه، فدل على أن الحلف بالكعبة لا يجوز، فكذلك الحلف بكل شيء دون الكعبة، إذ لما نهانا عن الحلف بالكعبة عبر بها عن كل ما هو من دونها. وتقول والكعبة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانتقاد والاعتراض ولو كان الذي جاء به يهودي من أخبث الناس. وفي هذا أصل من أصول أهل الإسلام، أن الحق يقبل ممن جاء به كائنا من كان، ولو كان الذي جاء به أخبث الناس أو أفجر الناس أو أكفر الناس، فإن الحق يقبله المسلم، والله جل وعلا قبل الحق من الكفار المشركين. تأملوا معي يرعاكم الله في آية سورة الأعراف في جواب قوم لوط، لما قال الله جل وعلا عنهم في جوابهم وفي عذرهم لإتيانهم الرجال فاحشة بدون النساء: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول، والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، الآية. إذن اعتذروا بفاحشتهم بعذرين: الأول أنهم وجدوا عليها آباءهم وقبلها ربي منهم، والثانية دعوى وزعم كاذب أن الله أمرهم بها، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فلما نفى سبحانه الثانية وترك الأولى بلا نفي دل على إقرارهم بها، وفيه قبول الحق ممن جاء به. فهذا العذر حق، هم وجدوا عليه آباءهم، لكنه لا يبرر لهم ذلك في فجورهم ومعصيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي في اعتراضه على بعض المسلمين في هذا الشرك في الألفاظ، في التسوية بين المشيئتين أو في الحلف بالكعبة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا أبا القاسم، فرفع النبي إليه رأسه قال: إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن الحق يقبل ممن جاء به، فإذا رددت الحق ولو كان الذي جاء به عدو فهذا ينقص في إيمان المؤمن، وربما يذهب إيمانه إذا كان الذي جاء به أمر يتعلق بالتوحيد. وفيه أن اليهود يعرفون التوحيد من الشرك لأنهم أوتوا العلم، ومع ذلك انحرفوا في التوحيد انحرافا عظيما كما سيأتي في حديث الطفيل. وفيه أيضا أن من فهم أن من فهم الإنسان أنه يؤخذ فهم الإنسان للمسألة الحقة وإن كان صاحب هوى كما نبه عليها شيخ الإسلام في المسائل. فهؤلاء اليهود أهل هوى لم يمنعهم هواهم من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمنع رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يقبل الانتقاد والحق ممن جاء به ولو كان يهودي من أخبث الناس. قال فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ربي الكعبة، فالحلف بالله لأن الله ربها مالكها وخالقها سبحانه وتعالى، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أن لا يسووا بين الخالق والمخلوق لا بمشيئة ولا بغيرها، بالمشيئة مثل هنا ما شاء الله وشئت، في غيرها أنا مالي إلا الله وأنت، أنا داخل على الله عليك، هذا من فضل الله وفضلك، لولا الله وأنت أنا بوجه الله وجهك، وأمثالها من الألفاظ التي يسوى فيها بين الخالق والمخلوق، لا تجعل فيها وإن اضطررت قل ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان، هذا من فضل الله ثم فضل فلان، أنا داخل على الله ثم على فلان، هذا الجواز. وأكمل منه أن تقول ما شاء الله وحده كما سيأتي في حديث ابن عباس. هذا الحديث رواه النسائي وصححه في سننه، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة. الله عز وجل ذكر الكعبة مضافة إليه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. الكعبة أضيفت إلى الله وهي مخلوقة، والناقة أضافها الله إليه وهي مخلوقة، قالوا ناقة الله وسقياها. المضاف إلى الله نوعان، أعيان كالكعبة وكالناقة وكالمساجد، يقال المساجد بيوت الله، وهذه الأعيان المخلوقة إذا أضيفت إلى الله من باب التشريف والتكريم والتقدير. النوع الثاني المضاف إلى الله، المضاف إلى الله من المعاني كالعلم، علم الله والسمع والبصر والكلام ونحوها من الصفات، فإضافتها إلى الله إضافة صفات ليست إضافة أعيان، والصفات والمعاني إذا أضيفت إضافتها إضافة صفات فلا تكون مخلوقة كما انحرفت بذلك الجهمية والمعتزلة. وهذه الإضافة كما قلنا تقتضي التشريف والتكريم والتقدير والإجلال. نهانا صلى الله عليه وسلم أن نحلف بالكعبة لأن الكعبة أشرف مكان، فلما نهانا عن الحلف بالكعبة وهي بهذا العظم والشرف والمكانة فيه تنبيه على تحريم الحلف بكل ما هو أدنى منها من باب أولى. وفيه أن القسم والحلف بالمخلوق شرك، والحلف بالله عز وجل إيمان، ولهذا قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم في قراءة واحفظوا إيمانكم. وفيه أيضا يا أيها الإخوة أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله، لأن قسم وحلف المخلوق تعظيم وتوكيد لهذا الأمر بالعظيم، وأما قسم الخالق فليس هو تعظيم وإنما هو تشريف وتنبيه لفضل هذا المقسم به. الكعبة أين هي؟ في مكة، يقال مكة وبكة لأنها تمك وتبك الجبابرة، فلا يكون في مكة جبار وإن علا على بعض الناس، لكن مكة تبكه، والتاريخ والأدلة شاهدة على ذلك. إذن فيه ما ساقه الشيخ لأجله تحريم التسوية بين الله وبين المخلوق بالمشيئة، قوله ما شاء الله وشئت، يعني شاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو وشئت يا أيها المخاطب، وأقبح وأعظم منها أن يقول ما شاء الله وشئت، يعني تاء المخاطب تاء المتكلم، هذا أقبح. قال وله أي للنسائي أيضا في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لما قال ما شاء الله وشئت، هل يقصد التسوية بين الله وبين الرسول؟ لا، وإنما ذكرها بلسانه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أصل التوحيد، أنه لا يجوز أن يسوى بين الخالق وبين المخلوق بالواو الدالة على التسوية ومطلق الجمع، وإنما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان كما في حديث قتيلة، أو يقول ما شاء الله وحده كما في هذا الحديث. وفيه أيضا يا أيها الإخوة أن الشرك الأصغر يكون في الأقوال والألفاظ، لأنه غير مقصود، وقد يكون الشرك الأصغر في الأفعال كيسير الرياء، كل الرياء شرك أكبر، لكن يسيره وقليله شرك أصغر. وفيه أيضا يا أيها الإخوة أن التسوية بين الخالق والمخلوق في الشرك الأصغر أنه تنديد مع الله، فجعل صلى الله عليه وسلم قول القائل ما شاء الله وشئت من التنديد، مع أنه لم يقصد، لكن جعله تنديدا لله، لأنه وسيلة وذريعة إلى أن يجعل المسوى مع الله شريكا، هو في اللفظ الآن، لكن يتدرج ذلك إلى الاعتقاد أو العمل. وفي هذا استدلال لأهل السنة في الآيات والأحاديث الدالة على الشرك الأصغر في الشرك الأكبر، قال أجعلتني لله ندا، وهذا استفهام إنكار يفيد التقريع والتنبيه والتوبيخ، أجعلتني لله ندا، مع أن الرجل ما قصد، قل ما شاء الله وحده، فدله عليه الصلاة والسلام على التوحيد، دل على أن التسوية بين المخلوق والخالق، أو الحلف بالمخلوق، أو قول ما لي إلا الله فلان وداخل على الله فلان لولا الله فلان، أن هذا كله من التنديد مع الله، ومعنى التنديد أن تجعل لله ندا، أي نظيرا أو مثيلا أو مكافئا، وإن كنت لا تعتقد ذلك، لأنه لا يعتقد أحد لا من المؤولين ولا من الآخرين ولا من المشركين ولا من غيرهم أن أحدا مع الله ند، أي مساوي له من كل وجه. قوله بل ما شاء الله وحده، بل انقطاعية، أي قل ما شاء الله وحده، إذن الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، هذا كمال التوحيد. ويجوز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت، والحرام أن تسوي بين الخالق والمخلوق. وفي هذا الحديث والذي قبله إثبات أن للعبد مشيئة، ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شاء فلان، فالعبد له مشيئة، وهذا ما دلت عليه الآيات والأحاديث في إثبات أن العبد له إرادة ومشيئة، قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا رد على القدرية ورد على الجبرية المنحرفين في هذا الباب. فالقدرية المعتزلة يقولون إن للعبد مشيئة مغايرة لمشيئة الله، فيشاء العبد ما لا يشاء الله، فجعلوا مشيئة العبد غالبة وقاهرة لمشيئة الله وإرادته، وهذا والعياذ بالله أعظم الضلال. والجبرية الجهمية نفوا أن يكون للعبد قدرة ولا مشيئة، وإنما هو كريشة في محب الرياح، ولهذا قيل جبرية لأن العبد عندهم مجبور على فعله. إذن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للعبد مشيئة. قال ولابن ماجه، رواه ابن ماجه في سننه، وهو ابن ماجه القزويني صاحب السنن، والحديث صححه البوصيري في كتابه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. قال ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة وهو أخوها رضي الله عنهم من أمها، أمها أم رومان وهي أم عائشة وأم عبد الرحمن، فعبد الرحمن شقيق لعائشة من أب وأم، أمهم من هي؟ أم رومان. وأبوهم من أبوهم؟ ها؟ أبو بكر. في شك ولا ما في شك؟ واضح أن أبوه أبو بكر رضي الله عنه. وأما الطفيل فهو الطفيل ابن عبد الله بن سخبرة الأزدي، وكان حليفا لأبي بكر رضي الله عنه في الجاهلية، ولما مات عبد الله بن سخبرة الأزدي نكح أبو بكر بعده زوجته أم رومان رضي الله عنها. أم رومان لها عائشة ولها أسماء ولها عبد الرحمن من أبي بكر، ولها الطفيل ابن عبد الله بن سخبرة الأزدي من زوجها الأول، وكانت في أول أمرها على غير الإسلام، ثم أسلمت رضي الله عنها، أعني أم رومان أسلمت بعد ذلك، ولهذا في الصحيحين جاءت أسماء رضي الله عنها وقد قدمت عليها أمها أم رومان وكانت مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها يا رسول الله؟ قال نعم صليها. وترجم عليه البخاري باب صلة المشرك. وعن الطفيل يعني ابن عبد الله ابن سخبرة الأزدي أخي عائشة رضي الله لأخي عائشة لأمها رضي الله عنهم أنه قال رأيت، يعني رؤى منامية، والرؤى المنامية ثلاثة أقسام. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها قسمين، وأكثر أهل العلم خصوصا أهل الشان يجعلونها ثلاثة أقسام ولا مشاحة. أن القسم الأول رؤيا صالحة مبشرة، ومنها حديث الطفيل هذا. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو لغيره أو ترى له وهي من الله، هذا القسم الأول. النوع الثاني حلم مزعج مؤذي يسميه الناس بالكابوس، وهذا من الشيطان لقوله عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. النوع الثالث أبغاث الأحلام يسمونها بالخرابيط، يعني ما هي بشيء. وأبغاث الأحلام أسرع المنامات نسيانا، قد ينساها الإنسان وهو ما زال في منامه. ومن أبغاث الأحلام ما يراه الرجل في منامه يوجب احتلاما له، كان يرى أحيانا أنه يطأ ذات محرم، يطأ أخته خالته عمته بنته ثم ينزل، فهذه أبغاث أحلام ليس لها أي مدلول ولا أي معنى. وكذلك أن ترى المرأة أن يطأها ذو محرم قريب من محارمها أبوها عمها خالها فتنزل، فهذه من أبغاث الأحلام، وأكثر المنامات من أبغاث الأحلام. شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز يرى أن المنام نوعين، إما رؤى صالحة مبشرة من الله أو حلم من الشيطان، وأن النوع الثالث أبغاث الأحلام يرجع إما إلى الأول أو إلى الثاني، وهذا قول يعني له حظه من النظر عند التأمل في المآل والعاقبة. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. من الرائي عائشة رضي الله عنها، صح؟ هي ما هو بعائشة، الرائي أخوها الطفيل ابن عبد الله بن سخبرة الأزدي. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، وهؤلاء اليهود من علمائهم وصلحائهم كما سيأتي، فقلت إنكم القوم، والله أنتم الرجاجيل وأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فاليهود نسبوا لله الولد تشبها ومغالبة لهم للنصارى الذين قالوا عزير بن الله، يعني يا زينكم لولا شرككم في التوحيد، كما قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فقال له اليهود: والله إنكم القوم. الآن من اليمدح؟ يمدح اليهود المسلمين: لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهذا يدل على أن اليهود يعرفون التوحيد والشرك، فحديث الطفيل هذا يوافق حديث من؟ قتيلة الجهنية السابق. قال: ثم مررت، أي في منامي، بنفر من النصارى. اليهود هذا الاسم مأخوذ من قول الله جل وعلا: إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا وأنبنا إليك. وقيل نسبة إلى يهوذا أو يهودا، وهو ابن من أبناء يعقوب، ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال: ومررت بنفر من النصارى. إذن الاسم الصحيح يقال النصارى، ولا يجوز أن يقال المسيحيين أو يقال المسيحيون كما نسمعها كثيرا خصوصا في وسائل الإعلام حتى من بعض الفضلاء، لأننا إذا قلنا إنهم مسيحيون نسبناهم إلى عيسى، وعيسى منهم براء رضي الله عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول النصارى. طيب ليش نقول النصارى؟ لأن هذا الوصف الذي جاء لهم في القرآن، وقالت النصارى، ما قال الله وقال المسيحيون، فالله وصفهم بالقرآن وسماهم باسم النصارى. ما معنى النصارى؟ قيل إنها نسبة إلى الناصرة بلد عيسى عليه السلام، وقيل لأنهم قالوا: نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، فنسبوا إلى النصارى. وأصل النصارى على التوحيد والإيمان، لكن الذين تبعوهم بعد ذلك حرفوا وبدلوا. قال الطفيل: ثم مررت على نفر من النصارى، والنفر يطلق على الجماعة، أقلهم 2 أو 3 وأكثرهم 9 أو أكثر. قلت: إنكم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. نعم، النصارى تعتقد بجميع طوائفها أن الله ثالث 3 وأن عيسى ابن لله. يختلفون كيف هذه البنوة، وإلا متفقون بأن عيسى ابن لله، قبحهم الله. قال الله جل وعلا: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون به، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. ولهذا قال الله جل وعلا في حكاية المناظرة بين نبينا عليه الصلاة والسلام ونصارى نجران في نحو 40 آية في أول آل عمران، قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، إن المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال: وإنكم، تقول النصارى لطفيل، لأنتم القوم، يعني والنعم فيكم وفي اعتقادكم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. شوف سبحان العظيم هالرؤية الصالحة، اتفقت كلمة النصارى واليهود على معيبة هذه الأمة بالتسوية بين الله وبين الرسول. قال الطفيل: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. وفيه أن الرؤية الصالحة لا بأس أن يتحدث بها الإنسان ويقصها، لكن على من؟ على محب له أو ناصح له، وهم على كل أحد لئلا يحسدونه ويقع في قلوبهم غيرة عليه، لكن على محب وعلى ناصح. وهذا من خصائص الرؤية الصالحة، أنه يحدث بها ويسأل عنها، ولا يحدث بها إلا محب لبيب ناصح. أما الحلم فلا تتحدث به ولا تلتفت له، لقوله سبحانه: فلا يحدثن بها أحدا فإنها لا تضره إن شاء الله. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. لماذا قدم أحدا على رسول الله؟ لأن الإنسان إذا رأى في منامه شيئا يلفت انتباهه، لا سيما من المنامات الصالحة، مجرد ما يصبح يتحدث بها مع أقرب الناس إليه، إما قرب مكاني كالزوجة أو قرب نفسي كالمحب والصديق، ثم يسأل بعد ذلك عنه العالم. قال: فأخبرته. فقال: هل أخبرت بها أحد؟ قال: نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه. يا ترى لماذا قال عليه الصلاة والسلام: هل أخبرت بها أحدا؟ ها؟ ليه؟ الحمد لله. فكروا لماذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل أخبرت بها أحدا؟ لأن هذا المنام لما أخبر به احتاج إلى التنبيه، فقام عليه السلام خطيبا، إذ لو لم يخبر به أحدا لاكتفى بالجواب له ثم أخبر الناس بعد ذلك كما سيأتي في آخر الحديث. وليس فيه النهي عن التحديث بالرؤية الصالحة. ها؟ أي نعم، إذا خشي من من من من من ذكر القصة حسدا أو غيرة أو غلا أو شرا فإنه لا يحدث بها. ويعقوب عليه السلام خشي إذا قص يوسف رؤياه على أخوته أن يغاروا وأن يحسدوه، وهو ما حصل. قال: فقام فحمد الله وأثنى عليه. وهذا شأنه دائما مضطردا، إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. وأحسن أسلوب لحمد الله والثناء عليه: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، اللي في خطبة الحاجة. ثم قال: أما بعد. وهكذا خطبه عليه السلام، كلها فيها أما بعد. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، ذكر الموجب لهذا البيان ولهذه الخطبة ولهذا التوضيح. وإنكم قلتم كلمة، إنكم يعني بعضكم، قلتم كلمة يعني ما شاء الله وشاء محمد، ما كان يمنعني. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الناس عنها ابتداء؟ لأهل العلم فيها عدة توجيهات. الأول أنه لم ينزل عليه فيها وحي، وكان عليه الصلاة والسلام يستحي أن ينهاهم عن شيء لم يأتي به الوحي، وإن كان في نفسه يحب أن يتركوا ذلك ويستحسن أن يدعوه، فلما جاء الوحي بالنهي بين لهم صلى الله عليه وسلم سبب هذه الرؤية المذكورة والتحريم منها. هذا واحد. الأمر الثاني الذي يحمل عليه قوله يمنعني أن أنهاكم عنه كذا وكذا، ما جاء في بعض رواية الحديث أنه قال كان يمنعني الحياء منهم. الأمر الثالث أنه لم يعلم عليه الصلاة والسلام تحريمها حتى نزل الوحي بذلك، وهذا فيه دليل على بشريته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحرم من عنده ولا يحلل من عنده إلا بوحي يوحيه الله إليه. وإن كان نفسه تكره ذلك أو تحب ذلك فلا يبيح ولا يحرم إلا بوحي من الله عز وجل. قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، هذا نهي، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لماذا لم يقل قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان؟ حملهم عليه الصلاة والسلام على أحسن الأحوال وأكملها وأفضلها، وهو أن يقول ما شاء الله وحده، وهذا هو التوحيد وهو الأكمل. فدل الحديث على تحريم التسوية بين الله وبين المخلوق سواء يقصد أو لا يقصد، فإن قصد فهو شرك أكبر إما في الربوبية أو في العبادة، وإن لم يقصد إنما جرى على لسانه فهو شرك أصغر. تأتي مسألة يا أخواني الكذب في الرؤيا وفي الحلم. بعض الناس يقول أكذب أجيب حلم أكذب فيه من باب الدعوة إلى الله أو إنكار المنكر أو التهديد أو غير ذلك، وهذا حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رأيت ولم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد، وهذا من باب التعجيز. وأما قوله من باب الدعوة إلى الله، فالدعوة ليست بحاجة إلى الكذب. إذن وسائل الدعوة لابد تكون مشروعة، أما وسائل مبتدعة أو فيها كذب فالدعوة براء من ذلك كله. وإلى المسائل. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. من أين؟ من قول اليهود إنكم تشركون، ويعني به الشرك الأصغر. نعم. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان، والإنسان هنا اليهودي، إذا كان له هوى أي حسد وبغض أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فهمه صحيح نقبله ونأخذه، ولا يضيرنا ولا يعيبنا أنه حاسد أو يهودي. وهذا معنى قول: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، فهو أولى بها، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، للرجل الحديث بن عباس لما قال: ما شاء الله وشئت، فلما سوى بين الله وبين الرسول بالمشيئة فقط بلسانه صيره، جعل الرسول مع الله ندا. هذا شرك أصغر، وهذا حرام. وش رأيكم بقول البوصيري صاحب البردة شرف الدين البوصيري في قصيدته التي تقرأ في المحافل والموالد والمدائح، بل هي أعظم المدائح ذكرا عند أهلها، لما قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أيهما أشنع وأقبح وأفظع، قول ما شاء الله وشاء محمد، أو قول البصير هذا؟ أخبروني يا أيها العقلاء، يا أيها المؤمنون، والله إن قول البصير هذا أشنع وأقبح، لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكانة التي لما جعله الله لها، وإنما فيها اللجوء والليادة بالنبي عليه الصلاة والسلام من دون الله. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، يعني يوم القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، أي فضلا منك وتفضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا والآخرة من جوده وعلمه علم اللوح والقلم، مش بقي لله عز وجل؟ ألا يستحي مؤمن أن يقول ذلك؟ وهي قصيدة للأسف رنانة، لها جرس ولها وقع، لكنها اشتملت على هذا الشرك وعلى هذا الغلو والإطراء الذي والله لا يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لنفسه ولا لغيره. نعم. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا. لماذا ما قلنا إن التسوية شرك أكبر؟ لثلاث أمور. الأول: قوله صلى الله عليه وسلم كان يمنعني أن أقول أن أنهاكم عنه كذا وكذا، إذ لو كانت شركا أكبر لبادر إلى النهي عنه والتحذير منه والزجر عليه، فدل على أنه ما هو شرك أكبر، وأنه في نفسه منه تحسس حتى جاء الوحي له بذلك. ثانيا: أنه لما وقعوا بذلك ما قال توبوا أو آمنوا، وإنما اكتفى بتركهم ذلك. ثالثا: أنه يعرف عليه الصلاة أن هذا بألفاظهم دون مقاصدهم، فدل على أن الشرك الأصغر في الألفاظ، فإن قصده فاجتمع مع الألفاظ شرك ماذا؟ في القلوب والمقاصد، وهو الشرك الأكبر. نعم. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقوله من أقسام الوحي لأن الوحي ينقسم إلى 6 أقسام. الوحي كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على 6 أقسام. القسم الأول رؤيا صالحة يراها، ورؤيا النبي وحي. طيب رؤيا غير النبي ليست وحي، وإنما هي غاية ما تكون مبشرة لا ينبني عليها لا حكم شرعي ولا اعتقاد. النوع الثاني والقسم الثاني من أقسام الوحي ما كان يأتيه على هيئة صلصلة الجرس، وهو أشده عليه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في اليوم الشاتي يتفصد جبينه عرقا. ولو جاءه الوحي على هذه الصفة وهو على ظهر ناقته بركت به من ثقل ما يلقى عليه، وجاءه مرة هذا الوحي وركبته على فخذ ابن مسعود كادت ركبته عليه السلام أن ترضى فخذ ابن مسعود صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل يقول: سنلقي عليك قولا ثقيلا. القسم الثالث من أقسام الوحي ما يلقى في روعة عليه الصلاة والسلام، أي في قلبه. القسم الرابع ما كان يأتيه على هيئة أعرابي أو بشر، وكان غالبا ما يأتي جبريل على صورة دحية الكلبي، وكان من أجمل الصحابة صورة. الخامس من أشكال الوحي ما يوحيه الله إليه قرآنا. السادس من أقسام الوحي ما أوحاه الله إليه من غير واسطة. متى؟ لما أوحى إليه الصلوات الخمس في ليلة معراجه عليه الصلاة والسلام. الرؤيا الصالحة والأحكام المتعلقة بها العلماء تكلموا عليها، منه ابن القيم في كتابه الروح، ويوسف ابن يعقوب عليهما السلام رأى الرؤيا الصالحة في نفسه وفسر للملك ما يجري عليه في بلاده، فهو علم شريف، لكنه كثر المتعالمون المتكلفونه بغير هدى في هذا الزمان، وهذا مدعاة للوقوع في علم الغيب من هؤلاء المتهوكين المتعجلين الجهال المندفعين في التعبير، من غير أن يأخذوا هذا العلم بأصوله ويردوه إلى قواعده وأن يعرفوا قدر أنفسه. وأقبح من ذلك وأشنع من بعض المتعالمين من يقول: نستخدم التعبير في الدعوة إلى الله. وهذا في الحقيقة جرأة على دين الله وقدح في منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. فهو علم شريف لأهله، وهو فتوى وفتيا، ولكنه عند غير أهله تعالم قبيح ما زال العلماء ينكرونه. وأكثر من وقع فيه طائفتان: عوام الخوارج وعوام متصوفة القبورية، فيبنون على هذه المنامات أحكاما دينية، حلال وحرام وسنن ومكروهات، ويبنون عليها اعتقادات دينية. ألم يأتي الشيطان إلى أمثال هؤلاء حتى صور لهم أن فلان هو المهدي، فكان من ذلك من جرائه فتنة الحرم قبل 31 سنة؟ إنما جاء ذلك على الجهال، فبنوا على ذلك اعتقادا أن فلان هو المهدي. وهذا يا أيها الإخوة من مسالك هؤلاء المبتدعة أهل الأهواء. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، الرؤى الصالحة سبب لشرع تشريع الأحكام. من الأحكام حديث الطفيل هنا أنها سبب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله وشئت. وكذلك الأذان، كيف عرفها المسلمون؟ من خلال رؤيا رآها عمر ورآها عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، فشرعت الأحكام، لكن هذا في زمانه عليه الصلاة والسلام فقط. أما بعد زمانه فالأحكام لا تشرع من الرؤى إلا عند طائفتين: الخوارج والصوفية، كما مر التنبيه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب باب قصير وله مناسبة للباب الذي سبقه، فلا غضاضة ولا ضير أن نأخذه. تمام، ها؟ نأخذه، توكلنا على الله. نعم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك علم إن هم إلا يظنون الآية. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يقول الشيخ رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وأذية الله يعني في توحيده وفي الإيمان به الذي هو أوجب الواجبات وأصل الأصول، أي ما جاء في هذا من الوعيد والزجر والتهديد والتحذير وبيان حكمه أيضا. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن أذية الله كفر، إما كفر أصغر أو أكبر، وأن أذية الله قدح في التوحيد. ولهذا ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الكتاب فيه بيان حق الله وفيه ما يناقض هذا الحق، إما في أصله في الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، أو يناقض كماله الواجب في الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر العملي. ومناسبته لما قبله أنه لما بين في الأبواب السابقة الحلف بغير الله والتسوية بين الخالق والمخلوق، وهي من شرك الألفاظ، من ذلك ما يجري على بعض الألسنة من سبة الدهر ومعيبته ومذمته وبيان حكم ذلك. إذن الشيخ موفق في هذا التسلسل وهذا الترتيب للأبواب. قال: وقول الله عز وجل، وقالوا أي المشركون الملحدون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هؤلاء هم الذي يسميهم العلماء بالدهرية. الدهرية في الزمان الماضي هم الملاحدة، منكروا وجود الله عز وجل في هذا الزمان، الذين قد يسمون بالشيوعيين. وأصل الشيوعية ما هي بإنكار وإلحاد، أصلها شيوعية الملك، لكن لما جاء ستالين وبعده لينين أو قبله لينين وبعده ستالين، فنشر مع هذه الشيوعية اعتقاده الخبيث بالإلحاد في إنكار وجود الله عز وجل، صار قوله كقول الدهرية الأوائل. وبها نعرف أن لكل قوم وارث، طال الزمان أو قرب، قصر أو بعد. بعض الناس يقول تدرسون فرق ومذاهب عفى عليها الدهر وأكل عليها وشرب، نقول لكل قوم وارث. هؤلاء الدهرية هم الملاحدة اللي الآن أكثر الناس وجودا، حتى في أوروبا من الغربيين وفي من النصارى واليهود منهم من يؤول أمرهم إلى إنكار وجود الله، ملاحدة. يعرف ذلك من خالطهم وتعرف واستبصر بحالهم. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني الطبيعة تحيينا والطبيعة تميتنا، وما لهم بذلك من وما يهلكنا إلا الدهر، الزمان هو الذي يهلكنا. فنسبوا إلى الدهر إهلاكهم، وهذه مسبة لهم في الدهر، جعلوا الدهر هو الذي يهلكهم ويمرضهم ويأتي لهم بالمصائب. قال الله جل وعلا: وما لهم بذلك من علم، نفى أن يكون لهم بذلك علما، وإنما قولهم ذلك ناشئ من وهم وتخيل وظن كاذب وزعم فاسد، ظن فاسد وزعم كاذب، إنهم إلا يظنون. إذن هذه الآية فيها أن إضافة الإهلاك للدهر من قول الدهرية الملاحدة المشركين، وهذا من فقه الشيخ في انتقاء هذه الآية على هذه الترجمة. ما المراد بالدهر يا أخواني؟ الدهر هو الزمان، وهو ظرف يقع فيه فعل الله عز وجل، يفعل الله فيه ما يشاء. إذن الدهر الزمان، وقد يكون الزمان كله أو بعضه، كاليوم والشهر والأسبوع والليلة والساعة. وتأملوا في القرآن في قصار مفصل كيف أن الله أقسم بالزمان كله أو ببعضه. في إقسام بالزمان في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، هذا في الزمان. في إقسامه ببعض بقوله: والضحى والفجر والليل والنهار، هذا إقسام من الله بعض الزمان. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تشريفا وتعظيما بهذا المقسم به. بيان قدرة الله العظيمة وكريم خلقه وإبداع صنعه، حيث أقسم بها لفت للانتباه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل. قال وفي الصحيح، يعني في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل. فهذا ما هو؟ وش هذا؟ حديث قدسي، ويقال حديث إلهي وحديث رباني يرويه النبي عن ربه، وهذا من أصح الأحاديث القدسية، لأنه اتفق على إخراجه الشيخان. جاء من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم. كيف يؤذي هذا الحقير المخلوق الضعيف رب العالمين؟ والله لا يقول من باب الشكاية، وإنما من باب التعليم، وأن هذا الفعل أذية لله. تعليل ذلك وبيانه في الجملة التي بعدها: يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يسب الدهر، كيف يسبه؟ جاء في الروايات، في بعض الروايات أنه قال يقول: يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، أو يقول: الله لا يبارس بها الساعة، الله يلعنها اليوم، الله يلعنها الشهر، هل أسبوع هذا أسبوع غثى كله إغبار حوادث ورعود؟ فيسب الدهر إما كله أو بعضه، وهذه تجري خصوصا عند الأمر الفجائي. بعض الناس يقول: إذا حصل له أمر فجائي الله يلعن اللحظة هذه، الله يلعنها اليوم، هو بهذا يسب الدهر. أو يقول: هذا يوم خبيث، هذه ساعة ما فيها خير، هذا من سبة الدهر. المسبة ما هو لازم باللعن، كل لفظ قبيح يدل على تقبيح المسبوب به فهو سب. وجاء في الحديث أنه إذا قال: يا خيبة الدهر، نعلم بأنه بهذا يؤذي الله عز وجل. قوله: وأنا الدهر، هل معناها أن الدهر من أسماء الله؟ لا، ليس الدهر من أسماء الله كما قد يفهمه بعض الطلبة، وجنح إليه بعض من لا فقه عنده. معنى وأنا الدهر فسره ما بعده: أقلب الليل والنهار، يعني أن الله هو المتصرف بالدهر، هو خالقه، هو مكور الليل على النهار، إذ بتكوير الليل على النهار تكون الأيام والليالي، ومن الأيام والليالي إيش؟ الأسابيع والشهور والأعوام، ومن هذه يكون الدهر والزمان. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا الذي أخلقه وأصرفه وأدبره وأبدعه، وأنا الذي قدرت فيه الخير والشر. فمسبة الدهر عندئذ تعود إلى الله عز وجل، وليس معنى ذلك أن الدهر هو الذي ينفع أو يضر أو يحيي أو يميت. ولهذا من اعتقد أن الدهر يفعل ذلك فهذا شرك في ماذا؟ في الربوبية، حيث اعتقد مع الله خالقا مدبرا نافعا ضارا. ولهذا الحديث فسر فسر آخره أوله، فمعنى قوله أنا الدهر أي خالق الدهر، لأنه قال بعدها أقلب الليل والنهار، إذ بتقليب الليل والنهار وتكوير هذا على هذا تكون الليالي والأيام التي منها الدهر. وقوله سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم أي يغضبني، فالأذية هنا بمعنى الإغضاب، وفيه أن الله يتأذى، وهذا من صفاته، يتأذى سبحانه فيكره ويغضب مما كان سببا في أذيته. إذن الدهر يا أخواني لا يتعلق به لا مدح ولا ذم، ولا خير ولا شر، وإنما الخير والشر إنما هو بفعل الله عز وجل، فننتبه لهذا الأمر. ولهذا في رواية قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والرواية الثانية مفسرة لهذه الرواية لأن فيها النهي الصريح: لا تسبوا الدهر بأي أنواع المساب فإن الله هو الدهر، يعني أن الله خالق الدهر. طيب، قبل أن أذكر التفاصيل في الأحكام متعلقة بسبت الدهر. قد يقول قائل: إذا قلت هذا يوم نحس ولا يوم خبيث ولا هالساعة خسيسة، أكون عندئذ قد سببت الدهر فآذيت الله عز وجل. طيب وش رأيكم في قول الله عز وجل في سورة فصلت: في أيام نحسات، فسمى الأيام التي أصاب فيها القوم العذاب أيام نحسات. وفي آية القمر يقول الله جل وعلا: في يوم نحس إيش مستقر. كيف ينهانا ربنا عن نسب الدهر يصف الدهر بذلك؟ والجواب أن نقول: ما في الآيات إيش من باب الخبر في وصف ما جرت عليهم تلك الأيام أنها أيام نحسة، أنه يوم نحس مستقر، ليس من باب السب وإنما من باب الخبر والوصف. فما كان من باب الخبر والوصف جائز، كأن تقول عام الحزن، يوم حار، ليلة شاتية، هذا وصف ولا سب؟ هذا وصف وخبر عنها الليلة، ليس سبا لها. أما المنهي عنه الممنوع الذي هو أذية لله سب الدهر أو بعضه. فما جاء في القرآن في أيام النحسات في يوم نحس مستقر، هذا من باب الوصف والخبر لا من باب السب والشتم. ظاهر لكم هذا؟ قوله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ما حكم سب الدهر؟ نقول: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الحكم الأول أن يعتقد أن الدهر هو النافع الضار والمتسبب أو هو الفاعل لما يكرهه أو يؤذيه، فهذا شرك في الربوبية. اعتقد نافعا ضارا مع الله، وهو أقبح أنواع الشرك، أقبح أنواع الشرك شرك الربوبية. الحالة الثانية أن يقصد من سب الدهر سب الله، يعرف أن الله هو الخالق للدهر، يقول الله يلعنها الساعة، وقصده سب الله أو سب أفعال الله، وهذا كفر أكبر، كفر أكبر. الحالة الثالثة أن يسب الدهر بلسانه دون أن يقصد ذلك بقلبه، وهذا يحصل عند الأمر الفجائي، يثور عليه الغبار، الله يلعنها الساعة، يذهب إلى عمله متأخرا أو يحصل له أمر يسوءه في عمله، يقول هذا اليوم ما في خير، هنا سب اليوم، لكن هل من قصد ولا من طرف اللسان؟ ها، سبه بلسانه من غير ما يقصد، وهذا كفر أصغر. كفر أصغر لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يقصد ذلك ولم يرد، ولكن هذا من الشرك الأصغر والكفر الأصغر، لأنه يفضي إلى شرك أكبر باعتقاد أن الدهر هو النافع الضار الخالق للشر والخير، أو كفر أكبر باعتقاد مسبة الله عز وجل. ولهذا نهانا ربنا ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم بالصراحة لفظ الصريح أن نسب الدهر، أن نسب الدهر. طيب وش حكم قول هذه الساعة شديدة؟ إن كانت وصفا فلا بأس، وإن كانت سبا فهي حرام وكفر أصغر. طيب الدنيا يا أخواني هل هي مذمومة لذاتها أو لغير ذاتها؟ هذا يجرنا إلى مسبة الدنيا. جاء في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. إذن الدنيا مذمومة ملعونة لا لذاتها، ولكن لما يجري فيها، لما يحصل فيها، تكون عندئذ مذمومة. ولهذا قال: إلا ذكر الله وما والاه. ولهذا من جعل الدنيا مزرعة للآخرة فبدر فيها ما ينفعه في الآخرة فهي له غير ملعونة، وأما من جعلها على غير ذلك فهم الأكثر، فهي في حقهم ماذا؟ فهي في حقهم مذمومة ملعونة. وكذلك يا أخواني سب كل ما لا يستحق السب، يسب الشمس، القمر، الحصى، الحجر، الصبة، الجدار، يمشي هو ما انتبه من يصبخ راسه بالجدار، يقول الله يلعنها الجدار، مو بدأ يقع ممن؟ من سفهاء الأحلام، من البزران وأمثالهم. فإذا سب من لا يستحق السب فيكون عندئذ واقع في هذا المحذور، ونقول هذا حرام، لأن هذا يفضي إلى اعتراضه على القدر وتسخطه منه، أو اعتراضه على تقدير الله عز وجل أو إلى خلقه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يوما فارتطم إصبعه الشريف بحصات فانجرح دمي إصبعه عليه الصلاة والسلام، ما أخذ الحصى وضربه أو سبه، وإنما قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. هذا هو حال المؤمن في صلاح اعتقاده وصحة قصده وإيمانه، أنه يحمد الله عند وقوع المضار المكتوبة عليه فيلجأ إلى الله جل وعلا، بل ويحتسب ما جرى عليه عند الله. والشيطان دائما يأتي للإنسان عند أول لحظة من غضب أو من فرح أو من وقوع قدر، فربما أجرى على لسانه أو قذف في صدره ما يغضب الله عز وجل، والمؤمن يراعي توحيد الله في ذلك. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الدهر. أين النهي عن سب الدهر؟ من ثلاثة وجه. أولا: أنه عمل الدهريين الطبائعيين الملحدين الكفار. ثانيا: أنه أذية لله. ثالثا: لفظ الصريح: لا تسب الدهر. نعم. الثانية: تسميته أذى لله، قوله سبحانه: يؤذيني ابن آدم، فيه أن الله يتأذى، ولهذا يتصف سبحانه بالغضب وبالكره، وهذا كما يليق بجلاله وعظمته من غير أن ينقص ذلك من قدره. المخلوق إذا تأذى أو غضب أو كره أنقص ذلك من كماله، هذا يليق المخلوق، وتلك صفات لائقة بالله عظمة وجلالة لا تنقص من قدره سبحانه أبدا. نعم. الثالثة: التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر. ليس معناه أن الله من أسمائه الدهر، إذ لم يقل بهذا علماء المسلمين ولا فهموه، وإنما فهموا أن معناه أن الله هو الدهر، أي خالقه ومدبره ومصرفه، لأنه سبحانه قال: أقلب الليل على النهار. نعم. الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. يكون سابا لله حتى لو ما قصد بقلبه باعتبار المآل، ولهذا قال: يؤذيني ابن آدم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر، وإن لم لو لم يقصد. ولهذا نعرف الخطأ الكبير الشائع المنتشر بين الناس، إذا وقعوا في محرم قالوا: ما نقصد. بعض أخوانه يحلفون بالنبي أو حياة النبي، وإذا به قال: ما أقصد، هذا جرى على لساني. أو بعضهم يسب الدهر أو الزمان أو الساعة، يقول: ما أقصد. نقول: سمى الله الساب سابا ولو لم يقصد، إذ لو قصد لكان مشركا شركا أكبر أو كفرا أكبر. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم مضلات الفتن وسيء القول والعمل والقصد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. واضح هذا ولا في شيء؟